بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما يشترط فيها الوصل للمسلم الشيعي، لا شك في أنه إذا وصل المخالف مخالفا وعينئذ يقتفى لدى العلامة بذلك الوصل، ولا يجب على الشيعي أن يوصل ذلك المخالف، لكنه استدل على ذلك بقاعدة الإلزام، وهذه قاعدة في المقام جريانها غير واضح على خادم الطلوان. والوجه في ذلك إن قلنا إن الغسل وغير الغسل من أحكام الميت من حق الميت، والميت بما أنه كان مخالفان فلابد أنه يكتفي بغسل صاحبهم، فنلزمه بما ألزم به نفسه. وأما إن قلنا بأنهم الغسل إما فيه جهتان، حق للميت وتكليف موجه إلى الأحياء، بحيث لو فرض فرضا محالا أن الميت لا يريد من أحد الغسل، ولا لا تغسلوني ولا تدفنوني، غذبوني الشكل بالصحراء، لو قلنا شيء فمعنى ذلك مع ذلك لا يجوز، لأنه هو وإن أسقط حقه لكن تكريم وجهه للأحياء، وعلى الحي أن يغسل هذا الميت، رضي هو بالغسل أو لم يرضى. أو نقول أساسا التكليف متجه هنا إلى الأحياء، وليس هذا نوع حقنا للميت. نعم، الميت محترم كما أن المسلم حي محترم، ميتا محترم احترام شيء، وهذه الأحكام التي هي ثابتة في رقبة الأحياء تجاه الميت بعد موتهم هذا شيء آخر. فدام جريان قاعدة الإلزام منحط، إنما تتم إن قلنا إن هذه الأحكام حقوق الميت على الأحياء فقط، وليس للأحياء التكليف، مع قد نظر عن كونه حقا للميت، وإن هو قال أنه يرضى هذا بأن يكون المغسل منهم، فعينادينه بل لا يجب عليه التخصيب بمقتضى قاعدة الإلزام. وأما مع فرض أنه إما هو تكليف للأحياء مع قطع نظر أنه حق للميت أو ليس حق للميت، أو أن الحق مشترك، هناك حق للميت وهناك تكليف إلى الأحياء، فعينادينا التمسك بقاعدة الإلزام لإسكات التكليف عنهم غير واضحين، وكل مسلمين مكلفون حسب الفرض، بل كل مسلمين عالم بموت مسلمين، وكذلك كان متمكنا أيضا من أداء هذه التكاليف، امتثال هذه التكاليف، فالتكليف متجهون. ولكن مع ذلك لا نقول بوجوب التغسيل على الشيعية تغسيل مخالف. والوجه في ذلك السيرة من زمان الأئمة سلام الله عليهم زمان الحضور وإلى يومنا هذا. بل هذه سيرة هذا على هذا لم نسمع مع أنه مع كثرة المخالفين وقلة الشيعة في عصره أنهم بحيث إمام يوجه اللوم أو تكليف أو كذا أنه مسلما مات وأنت لما لم تفعله، بل بالعكس، بل هناك رواية تقدمت هذا في أحكام المحتضر زمنان أنه يعني قرأت في دوران أهل الوطن لم في باب في الوسائل في باب الكذبون مفاده شخص كان من المخالفين قد توفي مات في المدينة زمان إمام السجاد سلام الله عليه، واحد الشيعة شخصية معروفة بحيث إذا لم يحضر يحاسب وإذا كذا رآه الإمام يهرب بسرعة يمشي إلى جهة، قال من رأي؟ قال أريد أهرب من صلاة على هذا المنافق من شيعة. قال تعال كل ما أقول عني أكو بسف كل أنت إذا ملي هذا وكره بس إمام أخذ يلعن اللهم هذا كان كذا وكان كذا وهذا هم يكون هذا ما يقول إمام سلام الله عليه هذا كان كذا إلعنه وملا قبره مضمون رواية ملا قبره هذا بالنار وكذا إلى آخره كان مبغضا لآل نبيك ولنبيك وكان معاديا بس أود مرضاهم ذاك مماشاة للأخ كفيان شر الأحياء ذاك فضيلة الشيخ كفيان شر الأحياء وأنت وعد أنت ماشي ويأكلكم شيعة الحمد لله واحد أدب منك هذا أمامكم ماض هاي كلام في مثل هذا ما هي تتمكن تسمع لي يكمل هذه الرواية أكون تحليل الرواية أكو رواية لكن إمام أراد أي بزاه بالتعمل يده إمام أراد يخلص هذا الشيعي من عتب من الناس ليش ما حضرت الجنازة هذا مقصود يعني كفيان شر الأحياء وليس لأجل أن هذا الميت كان يستحق شيئا أو نحو ذلك. مولانا قبل الحديث عن الإعادة كلام في ابتداء هل يجب على المؤمن تغسيل المخالف إذا لم يغسل أو لا؟ ما له هو هذا؟ فمو تفضلوا الإعادة؟ ما سيرة ما أكو السيرة لم تغسل الإعادة لا أصل السنة أصل الحكم على دعي سيرة ما أكو سيرة سيرة أكو على عدم التولي عدم الاهتمام هذا المعنى الدعي بل أنه أدعي أنه سيرة من الشيعة ومخلصين الشيعة والعائمة سلام الأئمة سيرتهم على إلا إذا انجبروا لأجل كفيان الشر من الأحياء ذاك مطلب آخر خروج عن محل الكلام ما أكدنا ذلك سيرة أنه ليس كذلك فالصحيح أنه هذا ليس على المسلم الشيعي هذا بل يتولي أحكام شيء من أحكام هذا فلن. احنا بقضيه انه منعنا انه اجراء قاعده الالزام باعتبار ان هذا ميت وليس حي لا يعني اذا كنا حق للميت فقط تجي قاعده الالزام قضيه هو فساد عقيد في هذا الميت بلى يعني بس استفسار الميت الكافر ما جوز تغسيله ويدفن كما هو عليه من بعد لو كان حق للميت او كان الكافر ما له كل حق هناك مسلم وارد عنه فساد عقيد فساد أكيد يختلف مراتب الفساد تختلف بل من قال لا إله إلا الله يعني هو مورد الكلام بالضبط أنه هل يجب أصل أصل التكليف إلى الشيعي يتجه تجاه المخالف أو لا وهي قلت سيرة أنه على لا تجاه التكليف والسيرة على عدم الإعادة مو السيرة على عدم التصدي لا إذا كل ما في ابتلاء مولانا هذا لأنه ما في ابتلاء إعادة مولانا إعادة مانا إذا عسر التكليف أثبتنا إذا عسرك أنا أريد أن في عسر التكليف هذا السيرة لا يثبته السيرة أقصى ما تتفضل فيه على عدم إعادة من غس ما غسل يعني المخالف إذا غسل لا يعاد، لم يعرف ولم يسمع أن شخصا مثلا غسل بتغسيل المخالفين أمر أو أعيد الغسل عليه لأنه باطل. لكن ابتداء سيرة قائمة على عدم تصدي المؤمنين لتغسيل المخالفين، وين هاي السيرة؟ غالبا مع عدم ابتلاء من جهة عدم المخالطة، بمعنى أن أهل الإيمان لهم مثلا شأنهم ولهم خصوصيتهم، وأهل الخلاف لهم شأنهم ومقابرهم وخصوصيتهم، لكن في مورد يكون اختلاط ويبتلي المؤمن بمخالف ولا يغسله، وين هاي الجزيرة مولانا؟ يعني على ظاهر أني إلى الآن ما قدرت أطرح محل البحث. ممكن هو من خدمتكم محل مولانا، أصلا هذا وجوب الإعادة وعدم وجود هذا فرع على أصل التكليف. نعم. أصل التكليف، وأني الذي أتخيل وأدعي هو سيرة على عدم التكليف المؤمنة بتغسيل هذا الشخص أحد عارض. هذا أدعي وأدعي، وهذه الرواية لخصت معناها في خدمتكم، هذا كشاهد إمام أراد يخلص ذلك الشيعي من معاتبة من هذا أهياء، أنه قد هذا يحاسبوك ليش ما حصلت الجنازة، ليش كذا، تعال خلص روحك، وأنا أقول لك شلون تخلص روحك وعشك. غسل الميت المسلم واجب، فكيف نخرج من تلك العمومات الفوقانية؟ أما هذا إشكال يكون أول أنه صلاة، هذا صلاة أهم من التغسيل، بل أرجو المعذرة، بل أصلا أحكام ما كل أولوية تجري ما يكيف الأولوية هذه. يعني لما تحجون أني أسكت، لما أسكت تقطعون حتى مبتدا قلت قبل ما هذه بخبر تقطعون، ما هذا ما راح استوعب، يعني ما تفضلتوا وما قدرت أقدم في خدمتكم أخ عزيز، زاد الله شرفكم. أنا لا تفريق في أحكام الميت، لا يقال أنه مسلم إذا كان غير شيعي يصلى عليه ولا يغسل أو لا يجب تغسيله، أو يجب تغسيله لا تجب الصلاة عليه. فهذه أحكام كلها إما ثابتة لكل مسلم أو غير ثابتة لكل مسلم، هذا تقييم شبه إجماع وضرورة، مو شبه إجماع وضرورة دينية على هذا، إما تثبت جميع الأحكام أو لا يثبت شيء من الأحكام. بل أي لا ماكو، لا أصل تفريق معكم، تفريق معكم مو إجماع مركب، تفريق معكم. هذا من جهته لما هذا ليش جبت هذا لا يدفن يترك بلا دفن مسلم؟ مسكب جيفة عجلكم لم جيفة حمارهم ندفنها خوفا من جيفته، ذاك مطلب آخر، كلام دفن بشرائط الدفن متجها إلى القبلة وغير ذلك، هذه أمور هذه لا تثبت، إذا ثبت شيء منها ثبت الكل. هذا أريد أعرف في خدمتكم. وأما أنه مسلم وأنه يجب تغسيله، تمام روايات يجب دلت على ذلك، ولكن ما مراد من ذلك المسلم؟ كلامنا فعلا ما هو المقصود هذا بلفت المسلم هناك؟ هل يعم هذا عمي أو لا يعم؟ هذا مقصود، وتمام ورد هذا المعنى، مسلم يوصل مسلم، مسلم مات مسلم، وكذا روايات كانت كلها بعنوان الإسلام، لكن ما هو المقصود بالمسلم؟ ما هو المقصود؟ قلنا أنهم بلي آدم بلي قال حتى لو قلنا بأن المقصود بالمسلم مطلق من أسلم من قال لا إله إلا الله، فأصلا طرح هذا الفرق في كلمات العلام أنه إذا غسل مخالف مخالفا فهل تجب علينا إعادة أو لا تجب علينا الإعادة؟ إذا كان يجب التغسيل كل من قال لا إله إلا الله، بل فهذا ما نوع هذا الفرق استنطره في كلمات العلم غير واضح سبب. وهذا إنما يأتي إنما إنهم يشكون في وجوبه، ليس مقتنعين في وجوب التغسيل غير الاثنى عشر، مقتنعون بذلك، ولذلك أرادوا يتمسكوا بقاعدة الإلزام منهم حكيم الفقهاء تمسك بقادم بناء على الأول، وهو أن حن الغسل وغير ذلك حق للميت فقط. قاعدة الإلزام في عدم الإعادة، وقاعدة الإلزام في أصل أي إلزام في عدم التغسيل، قاعدة الإلزام في أنه لا يعاد. أرجو المعذرة، هم عيد كلام أنه يوم ما يعني مقيم ما يشتغل. الله عزكم ونحرجو المعذرة حاشاكم. بحث عن الإعادة فرع عدل أصل الوجوب. مولانا قاعدة الإلزام كيف يتعامل؟ قاعدة الإلزام معكو، قاعدة معكو ولا جاءت من أبيها ولا أمها، هذا فنكو. أصل وجوب الإعادة لا يبحث عنه إلا بعد الفراغ من أصل الوجوب. فإن قلنا مات مخالف ويجب على علي تغسيله، ولكن لم أغسل غسل غيري غير مخالف، هل تجب علي إعادة أولى؟ فبحث عن الإعادة أخ جليل متفرعون عن بحث عن عزل التكليف. لا يتفرع مولانا، والدليل على ذلك ما ورد في النكاح مولانا، لكل قوم النكاح، لعله هذا عدم الإعادة لأنهم هم هذه غسلهم هذا يكتفى به في حسب ملتهم، وهو هذا ما قاعدة الإلزام، لكن بحسب ملتهم، فلعله من هذا القبيل لا إعادة. أما أنه ابتداء هل يترك التغسيل؟ لا لا ذاك مولانا العجل الله يحفظكم، يعني أصل الصلاة لا تجب علي، لكن إذا صلى يجب علي. تجيب الصلاة؟ لا تجيب الكلام أنه يجب التغسيل عليه بل هو لعام عام. اللهم صل على محمد. فآمنت بما قلت أنه إن قلنا إن كان يجب علي تغسيل المخالف ولم أغسله أنا، غسله غيره يكتفى بذلك التغسيل أو لا؟ إن كنا لا يكتفى تجب الإعادة، إن كنا يكتفى لا تجب الإعادة. فبحث عن وجوب الإعادة أخ عزيز مبني على عزل التكليف، وعاني جاي أشك في عزل التكليف، عاني جاي أعرف هذا لا دليل على شمول ذلك، باعتبار كلنا معيد كهذه الرواية اللي قلت إمام أراد يخلصه هو، هذا ليش قال ليش تشرد هذا من تترك واجبك وشريعتك وصلاة على مسلم ونحو ذلك؟ لم قال أنا يخلصك، قال قول هذا عقب يأي وقول ما أقول أنا. فمعنى ذلك أنه هذا، وكذلك رواية الأخرى أن عصر مشاركة المسلم شيعة مع أبناء مع غير شيعة في هذه الأمور التي لها جنب اجتماعية إنما كان فقط كفيان شرهم. فإذا كان كفيان شرهم فنتيجة ذلك أنه لا يجب علي التغسيل أصلا. فإذا لم يجب علي التغسيل فهذا فهنا دنا بحث عن الإعادة، وإذا صلى غيرها هذا يكون في غير محله. فلا بحث، لا موجب للبحث عن وجوب الإعادة، إنما الكلام على العلماء العالم رضوان الله عليهم. البحث أنه يجب على الشيعي 12 تغسيل غير 12 مو بكم فقط للمخالف، لغير 12 أو لا يجب، قد يجب لمماشاة تقية، هذه أشياء لن يجب في البيت. كلامنا في أصل تكليف، ما الدليل على توجه التكليف؟ هذا لا ما كنت عنوان مسلم لم يعلم عثمان مسلم، ها هنا مقصود به من أكر بشهادتين وإلا وجب تغسيله ناسبي أذن، هذا لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بل فعلى هذا الأساس هذه مشكلة، هذا تنحل إذا قلنا أنه لا دليل على أصل التكليف. فإذا لم يكن دليل على أصل التكليف بس عن وجوب الإعادة لا، وعلى فرض أن يكون هناك تكليف، تكليف موجه إلى الأحياء وليس هو حق الميت فقط حق الميت، حتى يقال أنه قاعدة الإلزام تجري هذا، فالميت لابد أنه يكتفي هذا بغسل من صاحبه، ليس كلام في ذلك. ولذلك هذا قلنا إذا واحد قال لا تغسل نواتكم فالذبوني بالصحراء هو يريد غسل، مع ذلك تكريم وجه للمسلمين عليهم أن يغسلوا دفنوا كفنوا، تكريم وجه إلى الأحياء وليس لل، ما هذا ليس حق الميت. فإن كان له حق فبذميمة الحكم هذا وثبوت الوجوب في حق الأحياء. فعلى هذا إن ثبت وجوب التغسيل الكافر مسلم هذا فعين أدينا هذا يأتي كلام في أنه هل يكتفى هذا ما يبقى تحت الأطباق مثلا بأنه لا يجوز تغسيل الكافر، هذا مؤكد يعني مقطوع عنه تغسيل. لا موجودة بها الماء. كافر بين. الرواية موجودة في الكافر لا يغسل. الباقي تحت الإطلاق يجب تغسيل كله. ما غير ذاك الإطلاق مونا تلك الرواية كلها لا إطلاق فيها ولا عموم أخ عزيز. دالة على عسل الوجوب فقط أخ عزيز. معلوم إذا هذا العلم حصلنا منه هذا من سماء من العالم وفضنا لجلة لكن دليل نريده من عين تلك الروايات تدل على أصل التشريع المشروعية فقط أصل التكليف لا عموم فيها ولا إطلاق أصلا هذا حللناها في خدمتكم يا قوة جلة ماكو فإذا لا دليل فإذا سلم فلا فرض أن يكون التكليف متجها إلينا فقط وهنا هذا بل سيرة أخرى قائمة وهي عدم وجوب الإعادة عن عدمك فنتيجة لا ليجي قاعدة الإلزام لا سم هذا بالنسبة إلى أصل الوجوب ولا بالنسبة إلى الإعادة أصلا لا تجب على الشيء يا يجب الشيء من أحكام الميت هذا غير إثنى عشرية هذا الذي فهمته كخادم الطلبة من حوزة علمية بليلة حوزة علمية لم من أدلة فهمت هذا فقط لا دليل على ذلك تلك الإطلاقات إن لا إطلاق فيها ولا عموم أسعان إنما هي في مقام أصل التشريع فقط وهذا بل في ثمن روايات ليس على والله ليس على الملة إلا نحن وشيء أبنت ودي هذا وهي عنوانه هذا الكلام يتعدى لو مسلم لو غير مسلم بلي. هذا الكلام إذا كافر بلي قلنا إطلاق بلي قلنا إطلاق أصلا لا إطلاق في تلك الروايات فكر في مقام أصل الشيء على فرض ذلك كنت توجد معكتنا توجد في كلمات في روايات إشارة وتنبيه إلى هذا المعنى لا إنما نحن ملزمون هذا بمماشاتهم كفي عن الشر لا أكثر ولا أقل فعلى هذا الأساس هذا بل لا تجب الإعادة لأجل السيرة على عدم وجوب الإعادة وكذلك لا دليل على أصل الوجوب فرضا أن تكون هناك إعادة واجبة هذا هناك مطالب هذا إن شاء الله نتعرض لها سبت القادم إن شاء الله وهو الآن